فيصل مش معترض اليوم على فراء ولا شيء؟ ها؟ رجوع نقرأ شوية كمان؟ ولا اكتفيتم؟ ها؟ كفاية اليوم؟ طيب اكتفي اليوم صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.